والفاقة والفقر. فدعا صلى الله عليه وسلم للصدقة، فجاء بعض الناس بشيء قليل وقليل، ثم جاء رجل بصرفة كبيرة كادت تعجز عنها يده، فتتابع الناس في الخير، فأشرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. فالإعلان بالصدقة للغرض الصحيح لا رياء ولا سمعة محمود، إن تبدو الصدقات فلعما هي، إذا كان الغرض صحيح، وإن تخفوها تبين أن الإخفاء خير وأفضل، إلا إذا قام داع معتبر للإعلان. من هؤلاء السبعة يا عباد الله: رجل في مكان خالي، في بيت أو برية أو في أي موقع أو في مسجد، تفكر في هذه الحياة وذكر الله، فلما ذكر الله اهتز وفارت عيناه من خشية الله، لا يراه أحد ولا يشعر به أحد، وإنما تذكر عظمة الله ولطفه بالعباد وإحسانه جل وعلا رغم إساءتهم وكفرهم وضلالهم، ولكن لحلمه وعظيم عفوه لا يؤاخذهم بكل شيء. فلما ذكر العبد ربه جل وعلا في هذا المكان الخالي فاضت عبرته. هذا من الذين يظلهم الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ومن هؤلاء السبعة يا عباد الله: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته إلى نفسها، ذات منصب لا يخشى أحد، ذات جمال المغريات موجودة، منعه خوف الله فقال: إني أخاف الله. هذا يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء السبعة: من ترك المحرم، المتيسر، المحبوب والنفوس، مع أمني الأمن من الخوف من الخلق، من تركه خوفا من الله يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. وذكر الله في خلوة وفيض العبرة، فيض العين بالدمع يشترك فيه الرجل والمرأة، والتحابب في الله يشترك فيه الرجل والمرأة، وإخفاء الصدقات ابتغاء وجه الله يشترك فيه الرجل والمرأة، والنشأة على عبادة الله والاستمرار على ذلك يشترك فيها الرجل والمرأة، والافتراق في الإمامة العظمى الملك وما في معناه من الرئاسة العامة للدولة أو أمر التعلق بالمساجد. هذه الصفات سبع، سبعة أجناس وليست لأفراد، من اتصف بها فاز يوم العرض والجزاء بالاستغلال في ظل الله جل وعلا يوم لا ظل إلا ظله. وكل من أراد أن يفوز فليحاول، لا تدرك المعالي ولا يحصل الفوز بالمرابح إلا بالعزائم النقية والإرادات الطيبة الطاهرة والتفكر فيما عند الله، فإن ما عند الله خير وأبقى. الأمة الإسلامية بيّن لها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم مفاتيح الخير وسبل الهداية وجوانب المرابح وما يحقق الأمن والأمان في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، والموفق من وفقه الله، المهدي من هداه الله. وإنما على العباد أن يلتجئوا إلى خالقهم ويسألوه الهداية ويستعينوا به، فإن كل شيء بقضائه وقدره وكل شيء منه وإليه جل وعلا. فنسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته ألا يحرمنا من الاستظلال في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يجعلنا من أهل الحق والإيمان، وأن يحسن عاقبتنا في كل الأمور، وأن يصلح أمور أحوالنا ومآلنا، وأن يعاملنا جل وعلا بعفوه ولطفه، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، أنت الحي القيوم بيدك الخير وأنت على كل شيء قدير، نسألك أن لا تفرقنا من هذا المكان في ليلة هذه الجمعة المباركة إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور وعتق من النار يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار، واعتق رقاب أمواتنا وأحيائنا من النار، وأصلحنا وأصلح ذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلحنا وأصلح أمتنا في كل مكان. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم أمن خائفنا في كل مكان. اللهم أغن فقير المسلمين واشف مريضهم وأعز ذليلهم واقهر عدوهم وانتصر لمظلومهم يا إله العالمين. سبحانك لا إله إلا أنت، اللهم إنا نسألك بأنك الفعال لما تريد أن تنزل بأعداء دينك من اليهود والنصارى وسائر طوائف الكفر عجائب قدرتك وفظيع عذابك ونقمتك يا مجيب الدعاء. اللهم عاجلهم بذلك يا حي يا قيوم. اللهم إنهم قد طغوا وتكبروا وتجبروا ورأوا أنهم بلغوا أقصى حدود العلو في الأرض، اللهم ضع علوهم وحطم صروحهم واكشف سترهم وافضحهم وأذلهم يا حي يا قيوم، واجعل ذلك في صالح الإسلام وعز المسلمين، إنك مجيب الدعاء. اللهم أصلح قادتنا، اللهم أصلح قادتنا، اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا وإياهم من الراشدين يا حي يا قيوم. اللهم اجعل أهم الأمور عندهم رضاك وإرضاءك واتباع هدي نبيك، وخص ولي أمرنا في هذه البلاد بمزيد من التوفيق والتسديد والصلاح والفلاح. اللهم أصلحه.